شوفيلك حل ويايا. تعبت من الغنى ليك بشوفك ساكنة جوايا. ما شوفش صورتي في عينيك شوفيلك حل ويايا. بشوفك ساكنة جوايا. ما شوفش صورتي بعنيك وانا مطحون ما بين هجرك وبين شوقي. ما بين البعد وعشق بيجري في عروقي. انا مطحون ما بين هجرك وبين شوقي. ما بين البعد وعشق بيجري في عروقي. ما انا غاوي وقلبي كان معداوي. ما بين البر والتاني ما بين فرحي واحزاني. بعيش ثانية ورا ثانية وبرجع تاني أغني لك. يا يا لكن ما اقدرش اغني لك وازوق مركبي في نيلك. وانا عطشان عطشان فطمطيني قبل الأوان بأوان. جرحتيني بإيد الأهل والخلان. هتاخديني هترميني في بير الغربة والحرمان. لكن مقدرش أغني وأزوق مركبي في نيلك. وانا عطشان عطشان.